الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد زاكي الخلال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. سنتكلم اليوم عن دعاء زكريا عليه السلام ربه وسؤاله الولد في حال كبره وعن وفاته عليه السلام. كان نبي الله زكريا عليه السلام قد تقدمت به السن، وانتشر الشيب في رأسه، وبلغ من الكبر عيتيا، وكانت امرأته عاقرا لا تلد. فلما رأى من آيات الله الباهرات عاين هذه الآية والكرامة العجيبة من رزق الله تعالى لمريم أم عيسى عليهما السلام الفاكهة في غير وقتها في غير حينها، هنالك رغب في الولد على الكبر، فطلب من ربه أن يرزقه غلاما تقيا يرثه في العلم والنبوة ويعلم الناس الخير. يقول الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى إخبارا عنه أيضا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وقيل المراد بالموالي العصبة، وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله تعالى وطاعته. وقال تعالى إخبارا عنه أيضا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قيل أن يرثني في العلم والنبوة والحكم في بني إسرائيل، يعني كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب، وليس المراد هاهنا وراثة المال. وبعدما دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولدا صالحا تقيا، بشره الله تبارك وتعالى بواسطة الملائكة وهو قائم في محراب المسجد يصلي لله تعالى بيحيى نبيا من الصالحين. قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قيل أي لم يكن قبله من تسمى بهذا الاسم. ولما بشر نبي الله زكريا عليه السلام بالغلام وبتحقيق البشارة، شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له، وليس على وجه الشك في قدرة الله تعالى على ذلك. فالأنبياء كلهم عارفون بالله تعالى ويعلمون يقينا أن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن نبيه زكريا: قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني نحول العظم، والمعنى أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل. وقد قيل إن زكريا عليه السلام كان عمره آنذاك 99 سنة، وكان عمر زوجته 98 سنة، وكانت عاقرا لا تلد. وهكذا أجيب زكريا عليه الصلاة والسلام، وقال له الملك الذي يوحي إليه بأمر الله ما أخبر الله به في قوله: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي أن إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين يسير وسهل على الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي خلقتك ولم تكن شيئا مذكورا، أفلا يوجد منك ولد وقد كنت شيئا مذكورا؟ جل الله الخالق الذي هو على كل شيء قدير. ولما بشر الملك زكريا عليه السلام بيحيى عليه السلام نبيا من الصالحين، طلب من الله جل جلاله أن يجعل له علامة على وجود الحمل من امرأته بهذا الولد المبشر به. قال الله تعالى إخبارا عن نبيه زكريا عليه السلام: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فاستجاب الله تبارك وتعالى سؤاله، وجعل علامة وجود الحمل ألا يكلم الناس 3 ليال إلا رمزا من غير علة ولا خرس، فقد كان يكلم الناس بيده وبالإشارة من غير علة ولا خرس ولا مرض ولا آفة. فإذا أراد عليه السلام أن يذكر الله تعالى انطلق لسانه بمشيئة الله وقدرته الذي ينطق من يشاء. وخرج نبي الله زكريا عليه السلام على قومه من محرابه مسرورا بالبشارة التي بشره الله تبارك وتعالى بها بواسطة الملك جبريل عليه السلام. قال تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقيل الوحي هاهنا هو الأمر الخفي، إما بكتابة أو بإشارة. وقيل إن سيدنا زكريا عليه السلام خرج إلى قومه ورمز إليهم وأشار إليهم آمرا بالصلاة بكرة وعشيا. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن عبده زكريا عليه السلام حين طلب منه أن يهبه ولدا صالحا وليا نبيا يحكم في بني إسرائيل أنه استجاب له، قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وفاة نبي الله زكريا عليه السلام. مات نبي الله زكريا عليه السلام قتلا، فقد قتله اليهود المجرمون، وقيل في سبب قتله إنه لما شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم عليها السلام حامل، اتهمها بعض الزنادقة بيوسف النجار الذي كان يتعبد معها في المسجد، واتهمها آخرون بزكريا عليه السلام، لذلك عزموا على قتله فأمسكوا به ثم نشروه بالمنشار، وقتل عليه السلام ظلما بأيدي اليهود المجرمين، ومات شهيدا صلى الله عليه وسلم. وقيل في سبب قتله قول آخر، وهو أنه لما قتل ابنه نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام بأمر الملك الظالم حاكم فلسطين هيدروس، أرسل هذا الملك في طلب أبيه زكريا عليه السلام، فاستخفى عليه السلام منهم، فدخل بستانا ومر بشجرة عند بيت المقدس، فنادته الشجرة بمشيئة الله: هلم إلي يا نبي الله. فلما أتاها عليه السلام انشقت بقدرة الله ومشيئته، فدخلها فانطبقت عليه، وبقي عليه السلام في وسطها، فأتى عدو الله إبليس اللعين فأخذ هدب رداء زكريا عليه السلام فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم، ثم لقي القوم الذين خرجوا في طلب زكريا عليه السلام، وكان متشكلا لهم بصورة رجل، فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكريا. فقال لهم: إنه سحر هذه الشجرة فانشقت له فدخلها. فقالوا له: لا نصدقك. قال لهم: فإن لي علامة تصدقونني بها. فأراهم طرف ردائه، فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة وشقوها بالمنشار، فقتل نبي الله زكريا فيها ومات شهيدا. وقد سلط الله تبارك وتعالى عليهم أخبث أهل الأرض فانتقم منهم، والله عزيز ذو انتقام. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن إجرام اليهود وقتلهم الأنبياء، قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال الله تعالى إخبارا عن هؤلاء اليهود الكفرة قتلت الأنبياء: